استدارة الملفات. تمام؟ امبارح احنا خدنا، انا طبعا عاوز اقفل بقى الملف ده بالمناسبة، يعني عاوز اقفل الملف ده وما اقفلش الجولد ويل، يبقى ايه؟ كنترول اف 4 زي اي برنامج. Close document window. Confirm. Yes. Confirm دي ليه؟ ليه؟ عشان السيف. No. طب لو قلت له دلوقتي yes. هيطلع لي الديالوج بتاع سيف اس. ماشي؟ انا هطلب، انا اقول له دلوقتي. طب لو قلت له cancel. لا هي هينفذ اي حاجة. No button. Gold wave. Untitled. Close document. تمام؟ Multiple. طيب. خلينا نجرب فتح الملف ونشوف ايه الجديد فيه. امبارح خدناه بشكل كده، يعني كنا عاوزين نوصل لمهمه واحده فقط، دلوقتي هناخده بقى بشكل مركز اللي هو فتح الملف. طبعا تقدر تفتح ملف او تقدر تفتح مجموعه من الملفات في عمليه واحده، تمام، وعن طريق نفس عمليه السليكشن اللي انت عارفها اللي انت خدتها في الويندوز. هنعمل كنترول او Open Sound Dialog. اسمه طبعا Open Sound. ماشي؟ على طول بقى من غير ما توصل لوج ان وكده، لا شيفت تاب على طول. Folder View List. هنروح مثلا للويندوز. هنروح للميديا اللي في الويندوز. My computer. Fold local local disk left parent seat. Folder View List View Windows. Folder View List View Media. Preview. Folder View Core.wav. Chimes .wav. Core .wav. Dip .wav. طبعا فاكرين دول. فاكرين ال ال طيب لو انت عملت دلوقتي سيلكت اول وانتر هيفتحهم لك كلهم جنب بعض في الجولد ويف، تتحرك بينهم بكنترول تاب. ماشي الحال؟ طب لو عاوز تاخد مجموعه منهم بس، لو عاوز تاخد مجموعه تحت بعضها يبقى بالشيفت وتنزل بالايه؟ بالسهم اللي تنزل سهم تحت. لو عاوز تاخد مثلا واحد وثلاثة وخمسة يبقى تستخدم كنترول وسبيس. حد عنده مشكلة في ده؟ يعني كله تمام؟ طيب الجديد ايه بقى؟ انك تسمع الملف قبل ما تفتحه. كويس؟ دي عن طريق حاجة اسمها بريفيو. ماشي؟ بريفيو فين؟ تعال نشوفها كزرار الأول قبل ما نتعامل معاها. هنمر على الديالوج كله بالمرة بسرعة. File name colon. File name. Files of type colon. Files of type النوع. ماشي. Open button. Open اللي هي هتنفذ. أنا طبعا بجري بسرعة في حاجات عشان على أساس أنتوا خدتوها قبل كده. Cancel button. Cancel. Activate preview. Preview أهي. لو دوست عليها هيشغل الملف اللي هو واقف عليه حاليا. خلاص؟ Stop. وستوب برضو عشان إيه؟ ستوب دي لمين؟ للإيقاف. Look at colon combo toolbar go toolbar my folder view list. وصلنا لمين؟ لل. وصلنا لللستة الحاجات اللي هي الملفات اللي قدامنا. طيب وأنت واقف مكانك Alt P اللي جنب الأو. Preview folder view list view. سمعها لنا ولا لا؟ أما دي تنزل بقى تاني على ملف غيره اسمع. Core.wav. Dig.wav. Notify.wav. كده بيقول لك اسمه وبيعمل فيديو بيديك الصوت. Recycle.wav. Print.wav. Print.wav. Start.wav. Out.wav. خلاص كده؟ طيب. Stop. Stop. ماشي؟ Stop بإيه؟ Alt S. يبقى Alt P. يعمل بريفيو، لأن ممكن يكون الملف ايه كبير، ممكن يكون ملف كبير يقعد يشغل فيه. خلاص بقى انت عاوز تعمل ستوب علشان حاجات تانية هنتكلم عنها دلوقتي مهمة قوي. ستوب. ماشي؟ انا هعمل ايه بقى؟ بس خد بالك في ملحوظة مهمة، ان لما ضغطت انت ستوب وداك هناك، وداك عنده، يعني مش نفذه بس وداك عنده. ماشي؟ فلازم توصل تاني بالايه؟ ويندوز ارت توصل تاني لنفس ال. طيب بصوا بقى انا هعمل ايه؟ وانا هنا هعمل سيلكت اول. شايمز دوت واف سيلكت. خلاص عملت كنترول ايه اداني سيلكت اول. هعمل هنقل الملفات دي في حته ثانيه كوبي. خدوا بالكم انا داخل الديالوج بتاع الاوبن بتاع الجولد ويف. كنترول سي. Copy selection to clipboard. تمام؟ وهروح مثلا my documents. My documents. Folder. Folder جديد بقى. Leaving menus. Edit. New folder. Type in text. خدوا بالك. دلوقتي انت فتحت مثلا الفولدر ده سميته تيستنج بس ما نطقليش الحروف ليه؟ احنا مظبطين مش كده؟ تمام. طيب انتر. تيستنج. وانتر تاني عشان ادخل جوه تيستنج ده. فولدر فيو ليست فيو زيرو ايتمز تو موف تو ايتم. كنترول في. بيست ات فروم كليب بورد شاينز دوت واف شاينز دوت واف. خدتوا بالكم ازاي؟ اللي حصل ان انا نقلت الملفات وانا داخل نفس الديالوج. يعني هو كأنك داخل براوزر حقيقي. Core.wav ده مثلا هضغط عليه لو انا عاوز امسحه من هنا عادي خالص ديليت بس شوف الديالوج هيطلع ازاي. Confirm file delete dialog. Are you sure you want to send core.wav to the recycle bin? Yes button to activate. Press the. تمام؟ ماشي هي طبعا ممكن عادي انك لو دوست يس هيمسح هيروح للريسايكل بن وهكذا تقدر برضو تعمل رينيم ملف كويس تقدر تعمل عمليات كتيره جدا اللي هي خاصه بالبراوزر فمن خلال الجولد ويف تقدر تدير ملفات الصوت بتاعك بحيث ان انت لو حابب تنظم الفولدرات بتاعتك وتخلي كل يعني ملفات صوتية مع بعضها تقدر عن طريق الشاشة الصغيرة دي عن طريق اوبن وفي النهاية ممكن ما تفتحش حاجة بس تستفيدوا ايه او ايه الفرق بينه وبين البراوزر العادي النهائي ان مسألة البريفيو ان هتبقى سامع هتحط ايه فين خلاص هتجاوز دي تمام دي احنا قلنا كده عملنا اوبن وشفنا ايه اللي ممكن نستفيد منها ف دلوقتي انا مش هفتح حاجه في حاجه ثانيه برضو تقدر تفتح من خلالها الملفات بطريقه سهله جدا الا وهي نعم لا دايلوج السيف تقدر برضو من خلاله تدوير الملفات بتاعتك سنه سوشي ده دلوقتي على فكره يا جماعه ليه السيف والاوبن بيتعاملوا بالشكل ده مع الويندوز ليه في كل البرامج السيف والاوبن تقدر تعمل فيهم الحاجات دي مع اختلاف نوعياتها يعني مثلا في ملفات الوورد مش هتلاقي فيها بريفيو ولا حاجه ممكن تلاقي في ملفات نوعيات ملفات اخرى في برامج اخرى حاجات تانية خالص ماشي ليه الويندوز بيتعامل معاها بهذه السلاسة عارفين ليه؟ لأن الديالوجز دي في البرمجة بتبقى جاهزة يعني نزل ديالوج سيف نزل الديالوج سيف هنا ممكن أغير في حاجات صغيرة زي مسألة البريفيو والستوب حاجات بسيطة جدا ولكن الديالوج بتاع سيف والديالوج بتاع أوبن من الديالوجات اللي الويندوز يعرفها عن كسب واللي هي بتبقى قوالب جاهزة يعني ماشي؟ اللي انا بتكلم عليه دلوقتي طريقه تانية للفتح الا وهي الملفات اللي في قائمه فايل الملفات المفتوحه اللي كانت مفتوحه مؤخرا ماشي؟ طبعا تطلع لها بسهم فوق انا فتحت دلوقتي قائمه فايل وهطلع 1c exit alt 1c colon backslash document dot dot dot mvs backslash administrator backslash يعني ملف ايا كان اسمه ولكن هو خد رقم 1 ماشي menu bar 1% لما خد رقم 1 ابقى عادي بقى عارف هو ده اللي فتح اخر واحد هو اللي هياخد الرقم 1 مش العكس فبالتالي تضغط alt f وبعدين تضغط الرقم بتاع الملف حسب ما انت تعتقد هتلاقيه مفتوح قدامك على طول ماشي الحال بالظبط هو اجمل حاجه في برنامج جولد ويف انك لسه كمان هتكتشف ان هو فعلا مش غريب عنك خلاص طيب بما اننا ما زلنا في اداره